أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم وعلى العاملين بعمل الصحابة الكرام والتابعين إلى يوم الدين. أما كنا قد توقفنا عند قول سيدنا المحشي والحكيم خبر ثان إنك أنت العليم الحكيم أو صفة يجوز أن تجعلها صفة. طيب ليه قلنا خبر ثاني أو صفة؟ لماذا حملناها على هذا؟ خبر ثاني إذا حملنا هذا على إخبار للكاف إنك هذا هو. طب والصفة؟ صفة للعليم العليم الحكيم. قال لك صفة ذات إذا حملتها على أنها صفة ذات يبقى يجوز لك أن تجعلها صفة. يعني العليم يعني أي ذو علم، ذو علم. إذا جعلت حملت العلم على صفة الذات يبقى يجوز أن تجعل حكيم صفة له، لأن الصفات هي إما صفات علم أو إما صفات ذات وإما صفات فعل، صفات فعل أو صفات إيه ذات. هذا هو. وعلى هذا جاء الإعراب. يعني إذا خرجت الصفة على صفة الذات أو صفة الفعل على هذا الأساس يكون الإعراب، على هذا الأساس يكون إيه الإعراب. يعني إذا حملت هاتين الصفات، هاتين الصفتين عليم حكيم بصفات الفعل يكون خبر أول وخبر ثاني. يبقى الله عليم والله حكيم. طب إذا حملت العلم على صفة الذات طب إيه ما يكون إعراب الحكيم؟ قال لك يجوز الوجهان، إما أن يكون خبر للعليم للكاف وإما أن تجعلها صفة للعليم لأنك حملت العليم على صفة الإيه الذات. ومدام ذات يبقى توصف، مدام ذات يبقى إيه توصف. يبقى الإعراب مترتب على توجيه العلم والحكمة. واضح؟ مش الإعراب كده وخلاص، لا، الإعراب على توجيه العلم والحكمة. هذا هو. طيب إيه الحكمة؟ إيه تعريف الحكمة يا أولاد؟ يقول لك والحكمة لغة الإتقان. يقول لك إنسان حكيم يعني يتقن عمله فقط، قال لك لا، ولا يخرج، والمنع من الخروج عن الإرادة. يعني أنت تريد أن تفعل شيء، إرادة، تريد أن تحقق شيئا، فيصدر منك فعل منضبط يحقق هذا الشيء، يحقق هذا الشيء. أنت تريد أن تصلح بين متخاصمين، يبقى ده الغاية، فيخرج منك أقوال وأفعال تحقق هذه الغاية. فإذا فعلت هذه الغاية بأقوالك وأفعالك فأنت حكيم، وإذا حاص الغرض عن مرمى فلا توصف بالحكمة. يبقى يصدر منك قول وفعل، أقوال وأفعال تحقق الغاية، عندئذ توصف بالحكمة. فالحكيم أو الحكمة هي الإتقان وإيه؟ ها؟ وإيه؟ وإفهموا هذا جيدا، احفظوه، هو الإتقان وغاية وإيه؟ والمنع من الخروج عن الإيه؟ عن الغاية أو الإرادة، والمنع عن من الخروج عن الإرادة أو الغاية. واضح؟ هذا هو. طيب بعد الأذان نكمل. كالغاية التي جئت مثلا أنت من أجلها يا طالب العلم، هو طلب العلم، فهذه إرادتك وهذه غايتك من وجودك هنا، فإذا لم يتحقق ذلك فلا توصف بالحكمة. إذن لابد أن تكون كل أفعالك وأحوالك وأقوالك متجهة لتحقيق هذه الإرادة، تدبر أمر شأنك أو أمرك وشأنك وغير ذلك من أجل تحقيق هذه الإيه؟ هذه الإرادة وهذه الغاية، حينئذ توصف بالإيولان بالحكمة، لأنك أصدرت من نفسك أو صدرت من نفسك أفعالا تؤدي بك إلى هذه الغاية، فأنت لذلك حكيم. واضح؟ وإذا أردنا ذلك في ذات الله العظيمة الجليلة الكريمة الجميلة، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا على إتقان، وإرادته نافذة، فحكمته مطلقة، حكمته مطلقة، بينما حكمة المخلوق متفاوتة. واضح؟ واضح. طيب يقول لك إنك أنت العليم الحكيم، لماذا لم يقل القرآن إنك أنت الحكيم العليم؟ يقول لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ قال لك لسببين اثنين. السبب الأول لأن العلم في هذا السياق مقدم، العلم مقدم. ليه مقدم؟ لأنه به بالعلم فضل آدم على الملائكة وعلم آدم الأسماء. إذن بالعلم فضل آدم على الملائكة. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالحديث دائر حول العلم، إذن لابد أن يتقدم العلم، وليس الحديث دائرا حول الحكمة. فالعلم هنا في هذا السياق مقدم على الحكمة، فلابد أن يتقدم العلم. هذا السبب الأول. طب الثاني يقول لك لأن الحكمة مترتبة على العلم وليس العكس، فهو تقديم وترتيب. تقديم إيه؟ ترتيب. يقول لك إنك أنت العليم الحكيم، فالإنسان لا يكون حكيما إلا إذا علم. واضح؟ هذا هو. قال المحشي رحمة الله عليه: والحكمة لغة الإتقان والمنع من الخروج عن الإرادة. ويقول لك ومنها حكمة الدابة، يعني الدابة إذا حكمتها وتسير في ما أردت أنت لها، لا تحيص عن الطريق المعهودة. أنت عايز تخرج من البيت للغيط، بتمشي الدابة بتاعتك على طريق الغيط، ما ينفعش الإيه؟ تمشي في مكان آخر، تروح عمل لها كده، تروح ماشية كده وهكذا. هذه حكمة الإيه؟ الدابة. نعم. وقدم العليم أو قدم العليم على الحكيم لأنه هو المفضل به في قوله وعلم كما قلت قبل قليل، وقوله لا علم لنا فناسب اتصاله به. هذا شيء. الشيء الثاني، ولأن الحكمة ناشئة عن العلم وأثر له، أثر للإيه؟ للعلم، الحكمة، فلا تكون حكمة إلا إذا كان هناك إيه؟ علم. وأثر له. وكثيرا ما تقدم صفة العلم عليها. والحكيم صفة ذات. ولك والحكيم صفة ذات إن فسر بذي الحكمة. يعني لو قلت الحكيم هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ذو حكمة فهي صفة ذات، وإن فسرت الحكيم بأنها صفة فعل فهي صفة إيه؟ علم أو صفة. قال والحكيم صفة ذات إن فسر بذي الحكمة، وصفة فعل إن فسر بأنه المحكم لصنعته. يبقى إما أن تكون صفة ذات وإما أن تكون إيه؟ صفة علم كما عرفت في العقيدة. ما في العقيدة يقول كده صفات الذات وصفات الإيه؟ الفعل. صفات الذات وصفات الإيه؟ الفعل. صحيح؟ مش درست في العقيدة ولا لأ؟ طيب تعسير الجوهرة، تعسير الدردير. طيب قال تعالى يا آدم، قال نجي نقول بقى في الآية، قال تعالى يا آدم أنبئهم يعني الملائكة. قال السيوطي قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم، بأسمائه، مش بأسماء الملائكة، بأسماء المسميات، ولكن غلب العاقل هنا كما قلنا قبل ذلك، ثم عرضهم على الملائكة اللي هي المسميات، ولكن فيها تغريب العاقل على إيه؟ على غير العاقل. هذا هو. فسمى أي المسميات، فسمى كل شيء باسمه. يعني آدم قال لهم هذا الجرم اسمه كذا، وحكمة خلقه كذا، وهذا معنى قول السيوطي. وذكر يعني آدم، ذكر فعل ماضي، والفعل المستتر تقديره يعود على سيدنا آدم. وذكر حكمته، الهاء في حكمته أي حكمة هذا الجرم، التي خلق لها يعني خلق من أجلها. فقال لهم هذا الجرم اسمه قلم، وخلق من أجل الكتابة، وهذا الجرم اسمه مثلا قصعة، وخلق من أجل وضع الطعام فيه. يبقى ذكر الاسم، الأجرام معروفة لأن الملائكة كانت تعرفها، المسميات كانت تعرف الملائكة المسميات، فهي تتساوى مع آدم فيها ولكن لا تعرف أسماءها. لكن لما جاء آدم وربنا سبحانه وتعالى كما شرحنا قبل ذلك وفسرنا وعرفه وعلمه الأسماء وتفضل بهذا على الملائكة، عرفهم هذا الجرم اسمه كذا، وزاد بأن حكمة خلقه كذا وكذا. واضح يا طلاب العلم؟ قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها، يعني خلق من أجلها، ولذلك ثم المفعول إيه؟ المفعول لأجله ومن أجله وله، أي لها يعني من أجلها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا مقرعا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب فيهما، ما غاب، وأعلم ما تبدون أي تظهرونه من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها. هم ما تظهرون أي هذا الذي قالوه وأظهروه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب وما كنتم تكتمون، اللي هم كتموه، اللي هم حينما قالوا في أنفسهم لن يخلق الله خلقا أكرم ولا أعلم منا، فالله علمه لكن هم لم يظهروه، لكن الله سبحانه وتعالى قد علمه. ولذلك قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي أعلم ما غاب فيهما وما تظهرون وما كنتم تكتمون وما كتمتمونه من أقوال أو حديث النفس. هذا هو. قال وأعلم ما تبدون أي تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون أي تسرون من قولكم لم يخلق الله ها أكرم علينا منا ولا أعلم. وقلنا لكلامنا صحيح؟ وانقل الخلاص دي الآية. نيجي نشوف بقى سيدنا المحاشي ماذا قال. قوله قال تعالى يا آدم، أراد بهذا إظهار مزية آدم، مزية آدم عليه السلام على الملائكة. يبقى حينما قال الله سبحانه وتعالى مناديا آدم يا آدم، قال يا آدم، النداء هنا نداء تعظيم، النداء هنا نداء تعظيم لأنه يعظم مخلوقه هذا، لأنه ميزه على سائر المخلوقات بالعلم. إذن العلم إيه يا شيخ موسى؟ يعظم ويرفع، مضبوط. ولذلك سمي الإمام إماما لأنه مقدم على البقية بعلمه، بعلمه الذي أفاء الله به عليه. لأن العلم كله من إيه يا ولد؟ من الله. العلم كله من عند الله، مصدر العلم كله، كل العلم الموجود في الدنيا مصدره من الله سبحانه وتعالى، هذا هو. وبالرغم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. كل العلوم الموجودة في هذه الدنيا كلها قليل ولا يساوي شيئا في علم الله. لكن ربنا قال ايه بقى يا ولد؟ ها، علمه شديد الايه؟ لانه يقول لك واسطته، يقول لك والاسرار كلها، ها، اسرار العلوم كلها اودعها الله سبحانه وتعالى عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واضح؟ طيب. والصلوات اللي بيقولها أسيادنا الصوفية فيها هذه الدلالات، فيها ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الربانية. من مهبط الأسرار الربانية؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ الصلوات والأذكار، والأذكار اللي هو بتاعت السادة الصوفية، تجد أنها هذه الصلوات وهذه الأذكار كلها تدور حول هذه المعاني، صفات سيدنا رسول الله التي حباه الله بها دون سائر المخلوقات، دون سائر الايه؟ المخلوقات. علمه شديد القوى. نعم. طيب نعود. يبقى اراد الله سبحانه وتعالى يا نجوم بهذا اظهار مزيه ادم عليه السلام على الملائكه. لان ليه يا بنتي؟ قال لك لان النداء هنا نداء ايه؟ تعظيم. طيب نعم. وادم اسم اعجمي، بيقول حاجه في الصرف يقول لك اسم اعجمي، وما دام هو اسم اعجمي باتفاق، ام ليس باتفاق ولكن في الارجح، اذا لا اشتقاق فيه ولا تصريف. فأشهر أصله كذا وكذا وكذا. ليه بيقول الكلام ده؟ يرد بذلك على من قال بأنه عربي له اشتقاق. ورح قال لك إذا رجعت إلى الدر المصون للسمين الحلبي ستجد أن الدر المصون أو سيدنا السمين ذكر أقوالا كثيرة جدا جدا جدا جدا طالت، هو قال كده في الحاشية. وبعدين يقول لك ايه؟ والصحيح انه اعجمي اذ لا تصريف فيه. قهول. انظر ماذا قال: والحاصل ان ادعاء الاشتقاق فيه بعيد، لان الاسماء الاعجميه لا يدخلها ايه؟ اشتقاق. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا السمين. ولذا قال السمين بعد كلام طويل: والحاصل ان ادعاء الاشتقاق فيه بعيد، لأن الأسماء الأعجمية لا يدخلها الاشتقاق ولا تصريف، لا يدخلها اشتقاق ولا تصريف. نعم. فسمى قوله: فسمى كل شيء باسمه، يعني قول السيوط، أي بأن قال لهم يعني للملائكة: هذا الجرم يسمى القصعة. وحكمته وضع الطعام فيه وهكذا. واضح يا طلاب العلم؟ نعم. قوله يعني قول الإمام السيوطي قال تعالى لهم موبخا يعني مقرعا، وقلنا بعد التقريع في المجلس السابق على ترك الأولى، بيوبخهم على ماذا؟ أي على تركه، على أنهم تركوا الأولى. إيه الأولى بقى يا أولاد؟ الأولى أن يسكتوا ما دام الله سبحانه وتعالى أراد شيئا فلا اعتراض. وبعدين يقول لك هنا الجماعة، يقول لك الجماعة التانيين هم أصحاب الإشارة، يقول لك حتى لا يعترض وهذه مرتبة عظيمة جدا يا أولاد، بس الله أن نصل إليها. يقول لك حتى لا يعترض على ما قدره الله بالجنان. في إنسان ما يعترضش بالقول بالنظر، ولكن فيه اعتراض في الداخل، في الجنان، في القلب، وكأنه تحدثه نفسه لما فعل، لما حصل ذلك. يبقى ده اعتراض بالجنان. يقول لك ده لا برضه ما ينفعش، لا يجوز مع هذه الدرجة أن يعترض المؤمن على مقادير الله حتى بالجنان، مش باللسان، لا بالجنان، وإنما هو الاستسلام المحض الخالص. هذا هو واضح. والأولى إذ كان الأولى لهم أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم ولا يتجرأوا على السؤال بطريق ظاهره الاعتراض، بطريق ظاهره هم اعترضوش، وذلك قال سبحانك، يعني سبحانك أن يعترض عليك كما قلنا، لكن قال لك ظاهره، ظاهره الاعتراض، ظاهره بطريق ظاهره الاعتراض والطعن في إيه؟ في بني آدم، وليس في الأمر والإرادة الإلهية، لكن برضو تركهم الإيه؟ ما هو ده تعليم يا أولاد، وده ما يربي. افهم ذلك يا واد يا فخر، والله بهذا يربي الشيوخ مريديهم، يربي الشيوخ مريديهم، يعلمونه هذا تربية من القرآن. هو لما الشيخ يربي المريد يقعد يفكر يربيه ازاي، ده كله من القرآن، كله من هذا. فيقول لك هنا والأولى هم، قال إذ الأولى لهم أن يتوقفوا مترصدين ينظروا ماذا سيقول الشيخ لهم، لا يعترضون ولا يقدمون أقوالا على قوله أو ده من القرآن ومن الهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده يقعدوا كده يقولوا أي حاجة، لا، لأنهم إيه؟ لأنهم متصلون، لأنهم إيه؟ متصلون، عندهم اتصال. هذا هو. نعم. وبعدين يحضرني الآن يا أولاد حاجة جميلة أوي، يقول لك هذا يعني لم يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعترضون على ذلك بعدم ورود هذا إلى منسوب إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم لا، أنتم يا أولاد ما تفهموش حاجة، وأنتم عندكم قصور وتقصير، ليه؟ لأنكم لو عكفتم على سنة النبي لوجدتم حتما هذه اللمحات في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللمحات، اللمحات التربوية والله موجودة في هدي رسول الله، وكل كلمة وكل فعل كان يقول ويفعله سيدنا رسول الله مع الصحابة الكرام ده فيه تربية، ولكن تتكشف سمات هذه التربية لمن يفتح الله عليه. يقول لك ده قول عادي، النبي قالوا كده عادي يعني؟ لا، ده مش عادي، ده فيه سمات تربوية عالية، ولكن لا تتكشف لعامة الناس، تتكشف للخاصة منهم ولمن اقترب من سيدنا رسول الله وجلس في حضرته كثيرا. وكذلك القرآن مليء بذلك، واضح يا طلاب العلم؟ هذا هو الكلام. طويل، كنت عايز اقول حاجات تانية بس لا اقول، خلاص عشان الوقت. وأفهمت الآية أنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها استنباطه. الآية مستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. ليه بقى؟ منين جاي الاستنباط ده؟ قال لك لأنه أخبر عن علمه تعالى بأسماء المسميات جميعها قبل أن يخلقها. قبل أن إيه؟ يأخذ استنباط، لأن علم الله، ومن هنا جاءت عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم الأشاعرة، أن قال لك إن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي لا يطرأ عليه تغيير أبدا، ولا تأكيد ولا ولا ولا إلى آخره، مفيش كلام ده، كلام ده كله في حق المخلوق، لكن في حق الخالق لا، علم ثابت مؤكد أزلي، خلاص انتهى. خلاف ذلك ده فرق ملناش دعوة بيها، واضح؟ هذا هو. ولم تكن موجودة قبل الإخبار، خلاص يبقى قوله ما تبدون هذا مسألة نحوية، إن شاء الله نقولها في المرة القادمة بإذن الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القدرة الرحمانية وأفضل السورة البستانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب الخلقات الأصلية والبهجة السامية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهمه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. انظروا يا أولاد، وخزائن العلوم الاصطفائية، العلوم وخزائن، عارف الخزينة اللي تحط فيها الفلوس بتاعها سيدنا رسول الله خزائن العلوم الاصطفائية. فاهمين يا أولاد؟ ولذلك سيدنا الشيخ يسري جبر رضي الله عنه وأرضاه يحرص على شرح هذه الصلوات، لأن شرحها ينطوي على معاني راقية جدا راقية جدا جدا رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الشيخ يسري